القول الآخر في المذهب الذي يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم يقول هذه إجارة جائزة ومضت السنة بها من عمل الصحابة رضي الله عنهم وهي قائمة. نعم. فصل في المزارعة. إذن ما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ مساقات أرض فيها شجر قائم يثمر، أما المزارعة لا، أرض بيضة ما فيها شيء، أرض صالح للزراعة وفيها ماء، يتقبلها إنسان على أن يزرعها ويكون نصيب ما تخرج منها من زروعات بينه وبين المالك حسب ما يتفقون، يسمى مزارعة. هذه تسمى مزارعة وهي من قبيل المشاركات، جائزة ما في أشكال، لكن أكثر الناس استشكلوها. وجه الإشكال فيها كيف تؤجر أرضا لإنسان وتقول لك نصف ما تخرج؟ هذا جزء مجهول والأجرة مجهولة، وظن المزارعة من باب الإجارات، والإجارة لا بد فيها الأجرة تكون معلومة. والصحيح أن المزارعة ليس من باب الإجارات، من باب المشاركة، ليست من باب، فجعلوها من باب الإجارة فاضطروا إلى منعها كأبي حنيفة، منع المساقات المزارعة. فأما أصحابه كأبي يوسف ومحمد أجازوه. فمالك يقول تجوز المزارعة تبعا للمساقات، إذا في شجر كبير يساقيه وفي أقل من الثلث مزارعة جاز، أما المزارعة هكذا بجزء ما يخرج منها ما يصح. والشافعي ينهى عنها على الإطلاق، وقال بها الإمام أحمد وهو الصحيح، وجازت المزارعة تجوز. والذين نهوا عنها وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ونهى عن المخابرة. المخابرة قالوا كراء الأرض بجزء ما يخرج منها، والمزارعة أن تزارعه. فجاءت أحاديث بهذا المعنى، الذين أجازوه قالوا أنتم لم تفهموا معنى الأحاديث، الأحاديث جاءت بخصوص سبب معين، نهى عن المزارعة لأنهم كانوا يزارعون ويشترط المالك، يقول لي هذه البقعة ولك تلك البقعة، أو ما على الجداول لي أنا فما كذا لك أنت. قال التنصيص على بقعة معينة لا يجوز في المزارعة، لا بد أن يكون مشاع بيننا كلنا، ما أخرجت الأرض هو بيننا، أما أن تنص على بقعة معينة فهذا منهي عنه، وهذا الذي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المزارعة بأصلها فصحيحة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يساقي ويزارع أرض خيبر لليهود، كانت مزارعة ومساقات. نعم اقرأ. مزارعة مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع، هذا قول العلماء. قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الزرع. وزارع علي وابن مسعود وزرع عبد العزيز والقاسم وآل أبي بكر وآل عمر والحسين، وعامل عمر على أنه إن جاء بالبدر فله الشر وإن جاء بالبدر فله كذا. وعامل عمر عامل بمعنى ساقة وزارع، يسموها المعامل، أهل المدينة يسموها المعامل. جاء بقول عمر رضي الله عنه لأن أكثر من أجاز المزارعة أجازها للضرورة بشرط أن يكون البذر من المالك، المالك يقول كل هذا البذر وهذه أرضي، قم وألقي البذر وأحرث الأرض وما أخرجت الأرض بيننا، قال هذه تصح. فإن كان البذر من العامل ما يصح، مع أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم، ما أعطاهم بذر صلى الله عليه وسلم. الصورة التي هم شرطوها بالعكس، الأولى جواز غيرها، والصحيح كما قال المصنف رحمه الله الشارح أنه يجوز أن يكون البذر من العامل وأن يكون البذر من مالك الأرض من رب الأرض، كلاهما جائز، لأن عمر رضي الله عنه عامل هذا وعامل هذا. فإن احتجوا بقصة عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، إيش يكون الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على أن يعمروها من أمالهم، قالوا له هذا بيان واقع قصة هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل على أنه لا يجوز غيره، ما في الحديث على ذلك، إنما بيّن أنه شرط لهم صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو شرط غير ذلك يجوز. فهذه بيان واقع حال لا بيان أن هذا هو الأصل. لا، نعم. حكى ابن الخطاب في المصافات رواية بمنعه، نعم، وعن ابن عباس الأمران، وحديث رافع. إيش عن ابن عباس الأمران؟ يعني إيه؟ الجواز والمنع. نعم. والحديث رافع وإن كان في الصحيحين وفيه اضطرار شديد. قال ابن المنذر وقد أنكره فقيهان من الصحابة زيد بن ثابت وابن عباس. حديث رافع بن خديج قال كنا نخابر الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، هذا حديث رافع بن خديج. قالوا إنه مضطرب وهو ثابت في الصحيحين، جعلوا اضطرابه إن اختلفوا، تارة يقول كنا نعمل كذا وتارة يقول كنا نعمل كذا. زيد بن ثابت قال أنا أعلم بهذا الحديث من رافع ابن خديج، يقول زيد بن ثابت أنا أعلم بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهي. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يكرون أراضيهم مزارعة، ثم في آخر العام يتنازعون، ويأتي المزارع يقول أخرجت هذه القطعة وما أخرجت هذه القطعة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن المزارعة لا عن إطلاقها، عن المزارعة التي كانوا يتعاطونها فيحدث منها نزاع. كان المالك يقول قم وزارع ولك هذا الجزء من الأرض ولي هذا الجزء من الأرض، وقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، وجاء في الحديث نهى عن المزارعة. فرافع بن خديج قال نهى عن المزارعة، قال زيد بن ثابت ما فهم رافع، كأنه يقول أنا أعلم بمقصود هذا الحديث من رافع، مقصوده صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء كانوا يفعلونه لا عن جميع المزارع، المزارع كان يزارع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وفعلها الصحابة ولم يأتي شيء ينسخه على الإطلاق، عرفنا هذا؟ نعم. لا يقال أحاديث محمولة على الأرض التي بين النخيل وأحاديث النهي عن الأرض البيضاء، أحاديثكم محمولة على الأرض التي إن كان ورد حديث صحيح في جواز المزارعة، فنحن نقول أيها المانعون نقول لكم أن هذه الأحاديث إنما تحمل على الأرض البيضاء التي بين الشجر أقل من الثلث، واضح؟ وأحاديث النهي عن الأرض البيضاء اللي ما فيها شجر، أراد أن يفرق بين الأمرين. وقال الشارح لا تقولوا الكلام هذا، لا، هذا لا صح التوفيق بين الحديثين بهذه الطريقة. اسمع ما يقول، لأنه بعيد من أول، أولا أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأتي منها 40,000 ليس فيها أرض بيضاء كالمدينة يخرج منها 40,000 وسق، الله أكبر، وسق ليس فيها أرض بيضاء، هي أراضي بيضاء. نعم. معاملة بعض على بعض لنقل هذا، ويبعد معاملة بعض على بعض، هذا في خطر، معاملة بعض على بعض تشتر وتبعد بعدها إشارة وأكمل، ويبعد أضف أن يكون عاملهم على بعض الأرض دون بعض، ويبعد أن يكون عاملهم على بعض الأرض دون بعض. يكون هذا صواب. فالأرض كبيرة يخرج منها 40,000 وسق من الثمار كلها شجر ما فيها أرض بيضة ما يصح، هذا لابد يكون فيها. نعم. ثم الرواة نقلوا هذا على العموم ودل على هناك أرض بيضاء لا شجر فيها، وأرض فيها شجر لا بياض فيها، وأرض فيها شجر وبياض. إيش معنى بياض؟ لأن كان يشكر عليه سابق وأنا أقرأ وأنا صغير أعرف معنى البياض، قصد من الأرض فيها جزء غير مغروس وفيها شجر، فهو آجره ساقاه على جميع هذه الأرض مزارعة ومساقات بجزء مما يخرج منها مشاع. عرفنا هذا معنى أرض بيضاء، يعني أرض ما فيها شجر، مو أرض بيضاء يعني بيضاء بيضاء، يعني ما فيها شجر لكن صالح للزرع، فهو آجره جميع ساقاه على جميع الأرض. نعم. ثانيا، لا دليل على ما ذكرت من التأويل وما قلناه ورد مفسرا. ثالثا، إن قوله يفضي إلى تقييد كل من الحديثين وما ذكرناه فيه حمل أحدهما على الآخر. رابعا، إن عمل الخلفاء والفقهاء من الصحابة وغيره دال على ما ذكرنا. خامسا، إن مذهبنا صار مجمعا عليه ولا يجوز لأحد الخلاف مع أن القياس يقتضي، لأن الأرض عين تنمى بالعمل، جازت المعاملة عليها ببعض نمائها كالمال في المضاربة والنهي في المساقات، والحاجة داعية إليها لكون أصحاب الأرض لا يقدرون على زرعها والأكثر يحتاجون إلى الزرع ولا أرض، فاقتضت الحكمة جوازها. قال الشيخ تقي الدين: هي أحد من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم. المزارع أحل من الإجارة لأن كلاهما يشتركون تحت فضل الله في المغرم والمغنم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. Gracias.